عليك يا مولانا حضرة النبي وإن طريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون وإن الذين أوتوا

شاء الله. الله يفتح عليه يا حضرة النبي. كمان وحتى كمان بلا سترة يا مولانا. ولا للمؤمن يموت شيء من الخوف والجوع ويقتلنا إن الله معنا وهو حبيبك اللهم صل على النبي العظيم تسليما على النبي محمد صلى محمد صلى الله عليه وسلم أبدا على حبيبك رضا القلب بالذكر يا رب بحقك بشر مطى سدنا واغفر لنا يا مطى يا واسع الكرم واغفر لكل المسلمين بما يكون في المسجد الاقصى وفي العرب وهكذا كان اخوه الاسلام والاسلام تعثر الارحام في سماع هذه التلاوه المباركه والتي تسلم علينا دائما على القرآن والجهاد البعيد الكبير سفير قراء الجمهوريه الاسرى العربيه والعالم الاسلامي يذوق الفاظ الذي كان معبور عنه في كل مجال الجمهوريه الاسرى العربيه والعالم الاسلامي الحق على غير الارض القران الحقيقيه المسلمه بفضل توحيد كتاب الله يذوق العالم القراني والعالم الاذاعي الكبير والمكتب قد قتل ازال هذه المحافظه الشرقيه فبدات انفار الدكتور رضا مع الرسول تقبل حضراتكم هذه الليله القرانيه المباركه على احدث فترات الصوت ولن تفرق جرائمها الحديثه احدى مقاصد احد فضل ابراهيم الشناوي واولاده المسلمين المعتمدين فخرج الفراش الذهبي الحديث هو وصول اليوم الجمعة الأولى وبعد كل تكامل الإجتماعي للمعتمدين. ثم المراحل الأخيرة العادية الكريمة يتكلمون بكل شكر وتسلية كل من وصلوا في هذا العداء. وتعريف مشهور